الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب صلاة الجمعة. باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال كتب الضحاك بن قيس قبله نعم عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمعة؟ فكتب إليه أنه كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. وقال المخزومي في حديثه: يسأله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة، فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية؟ أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال سألناه ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة وعن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال سألناه ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة، قال كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية. يذكر السورة التي يذكر فيها الجمعة. نعم صلى الله عليك. قال محسن يعني الذي يذكر الله فيها الجمعة، لكن ما تكلم عليها. نعم. الشكل كثيرا ما يخطئ في الشكل، الشكل اللي شكله هنا متأخرين. نعم صديق باب تكلم عليه. قال صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومسلم وابن ماجه وأبو عوانة في إتحاف المهرة والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق السفيان عن ضمرة به، وأخرجه مالك في الموطأ برواية الليثي وأحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له وفي التفسير له وابن حبان والبيهقي والبغاوي من طرق عن النعمان بن بشير. وهذا يكون سنة ثابتة يعني في قراءة الجمعة قراءة الجمعة والغاشية تكون ثابتة عند الإنسان في قراءة الجمعة ثلاث سنة. السنة الأولى تقرأ الجمعة الركعة الأولى في الركعة الأولى بعد فاتحة الجمعة، وفي الثانية المنافقون. السنة الثانية يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية حركة الغاشية. السنة الثالثة يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، وفي الركعة الثانية حركة الغاشية. ثلاث سنة في القراءة في يوم الجمعة، الجمعة والمنافقون، سبح والغاشية، الجمعة والغاشية. نعم صدري. باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. نعم. وهل أتاك حديث الغاشية؟ نعم. وهذا الاختلاف في القراءة في الجمعة من اختلاف المباح. إيش؟ باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. نعم. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا الاختلاف في القراءة في الجمعة من اختلاف المباح. نعم. أخبرنا أبو يعني طالب يعني لو قرأ في غيره ما لا حرج، لكن الأفضل يقرأ ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا سعيد يعني ابن عامر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال أبو بكر قد أمليت اجتماع العيد والجمعة في اليوم الواحد والقراءة فيهما في كتاب العيدين. نعم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما إذا كان وافق يوم الجمعة والعيد، يقرأ بسبح وغاشية في العيد ويقرأ بها سبح وغاشية في الجمعة في يوم الواحد عليه الصلاة والسلام. اللهم تخريجه. قال صحيح أخرجه الشافعي في مسنده وأحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له والطحاوي في شرح معنى الآثار وابن حبان. باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام. باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام. والدليل أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا. نقض ما قال بعض العراقيين أن نقض ما قال بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان. بارك الله في الآية. المؤلف يرد على من قال يعني مسألة ذكر فيها خلاف، والصواب كما ذكر المؤلف إذا ذكر ركعة أدرك الجمعة فالجمعة تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة، والوقت تدرك بركعة. الجمعة تدرك بركعة إذا درك ركعة يضيف إلى أخرى، وإن ذاك قلب الركعة صلها ظهرا إذا كان دخل وقت الظهر، فإذا كان الإمام مبكر ويصلي قبل دخول الوقت يصلي يضيف إلى ركعة وتكون له نافلة، وينتظر حتى يدخل الوقت ثم يصلي أربعة الظهر أربعة. كذلك الجماعة تترك بركعة على الصحيح، وكذلك الوقت ما أدرك ركعة من العصر قبل تغرب الشمس فقد أدرك العصر الحديث، وما أدرك ركعة من الفجر قبل تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. هذا هو الصواب، الجمعة في ركعة والوقت في ركعة والجمعة في ركعة. نعم، والمسألة في خلاف. نعم نعم نعم يأتي بركعة. نعم، خلاص يا زينب، تكبير السنة. نعم.